الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول منكرا على الكفار: وجعلوا الكفار له لله جزءا ولدا، أيوة، وجعلوا له أيوة من عباده من خلقه جزءا ولدا، وجعلوا له من الولد ما يكرهونه البنات، وهذا غاية في الإجرام والكفر والضلال. فهم إذا ولد لأحدهم أنثى أخبر الله عنه أنه يغضب ويسود وجهه وأنه يذهب عن البيت ويبقى كظيم. طيب، الذي لا تحبونه كيف تنسبونه لله؟ والله تعالى خلق الكون وله الغنى المطلق، والذي يكون له الولد العاجز، والذي يلد المحتاج، والذي يولد المعدوم يوجد بعد أن لم يكن. والله تعالى له الغنى المطلق، موجد الكون الكبير المتعال، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لم يلد ولم يولد ولم تكن له صاحبة، وهو يطعم ولا يطعم، سبحانه جل وعلا ما أعظمه. ولكن رحمته وسعت كل شيء، ورحمتي فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة في الآخرة. أما في الدنيا يرحم الله كل المخلوقات، الرحمن سبحانه ما أحلمه. إذن وجعل الكفار لله من عباده الذين خلقهم جزءا نصيبا، ينسبونه أنهم أبناؤه، وهذا كفر وضلال. وبالأمس أشرنا إلى أن بعض المفسرين قال الجزء لا تقال للبنات، وهو محجوج بلغة العرب وأشعارها أن الجزء يقال للولد ويقال للبنات من الأولاد. يمكن يرجع لمادة جزء في لسان العرب أو في مطولات المعادم يجد هذا. نعم، وجعلوا له من عباده يعني نسبة ونسبها إلى الله البنات. إن الإنسان، وهذه بعض القبائل من العرب معروفة كانت تقول هذا، إن جنس الإنسان لكفور لكثير الكفر، واضح الكفر والضلال. طبعا الإنسان الذي يقول هذا والذي يعمل بمقتضى الضلال والكفر، إن الإنسان لكفور مبين. أيوة، الجنس هنا أو الإنسان المعهود الذي قال هذا. نعم، وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان الذي يقول هذا الكلام ويعمل يعني ويعتقد هذا الاعتقاد لكثير الكفر، وواضح كفره مبين لا لبس فيه. أيتخذ ربنا مما يخلق بنات، أيتخذ ربنا مما يخلق بنات وتنسبونها له وتكون له، ويختاركم ويصطفيكم أنتم ويختار لكم البنين. كيف يكون لله أولاد؟ وإذا كان لله أولاد كيف يكون ما تكرهون ويجعلون لله ما يكرهون؟ وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، زائدون في الكفر والضلال. نرجو الله السلام والعافية. وأصفاكم اختاركم بالبنين، والبنت والولد إذا صلح أحدهم كلهم فيه الخير، والأولاد خير. ونبي الرحمة: تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم، وتزوجوا الولود الودود. ولكن الذكر الله أخبر أنه ليس كالأنثى، قال: وليس الذكر كالأنثى. وهذا ليس عيبا في الأنثى، هذه الأنثى خلقت تختلف عن الذكر. الذكر يسافر الحال، المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. الذكر ينال حاجته من المرأة وهي كاره، والرجل لا يمكن أن تنال منه الحاجة إذا كان كارها. الرجل شهادة تعدل شهادة امرأتين. الرجل تكون له الإمامة يؤم الإمامة الصغرى والإمامة الكبرى. المرأة لا تجوز لها الإمامة لا الكبرى ولا الصغرى. ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والنساء خير ما في الدنيا المرأة الصالحة، إن نظرت إليها أسرت، وإن أمرتها أطاعت، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لكن الله قال الرجال قوامون على النساء، قال وللرجال عليهن درجة. الله هو اللي خلق الكون ولا يسأل عما يفعل. والآية التي ذكرها في سورة النساء قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الرجل ميراثه أكثر من ميراث المرأة. الرجل ينسب له الولد. الرجل يتزوج أربعة. طيب المرأة لها نصف الميراث. المرأة لا تتزوج إلا واحد. الولد ينسب للرجل. فالله أشار إلى أن الاعتراض على هذا خطر. ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا تتمنوه ولا تطلبوه. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وهناك باب مفتوح لكم تجدون منه ما تريدون، ولا تعترضوا على شرع الله، واسألوا الله من فضله. هذا إعجاز قائم. واسألوا الله من فضله، لا تعترضوا على شرع الله، ولا تحاولوا أن تنظروا وتتكلموا في شيء ما لا علم لكم به، ولكن تريدون حاجة اسألوها لله. واسألوا الله من فضله. والله تعالى لما جعل القوامة عند الرجل عوض المرأة بها عنها تعويضات لا يعلمها إلا الله، أخذ القوامة منها وجعلها في الرجل، لكن لا نفقة عليها ولا مهر ولا كسوة ولا سكناء، ما عليها إلا تجلس في البيت وتطيع زوجها. أخذ منها قليل وعوضها كثير. والمرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة، هذا عين العدالة والإنصاف. ولد جديد، زوجة جديدة، يعني نفقة جديدة، كله يحتاج. أما الزوجة يعطى لها نفقة، هدية، مهر، إكرامية، فهي دائما تنتظر الزيادة والرجل دائما ينتظر إيش؟ فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة، هذا عين الإنصاف. ومع ذلك الله لا يعترض عليه، لكن كل ما يشرع الله هو عين العدل والإنصاف. فلما أخذ منها القوامة عوضها عنها وجعل القوامة للرجل. وآخر ما أوصى نبي الرحمة استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، خياركم خياركم لأهله. ونهى عن ظلم المرأة، وجاءت تلك حدود الله سبعة في القرآن كلها في قضايا البيت لأنها لا ترى، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومع ذلك أعطى للزوج إذا لم تطيعه الزوجة ونشزت أن يعظها ويهجرها في البيت، وأن يضربها بالمسواك ضرب غير مبرح، يضربها بمسواك أو بمنديل أو أشياء، أما يصفعها صفع غرائب الإبل هذا لا يجوز أن تضرب، هذا ما يجوز. ولا يجوز أن يضربها علشان ما غسلت أو ما طبخت أو ما كنست، يضربها على الفراش يريد حاجته منها وتمتنع من غير عذر. أما قضايا الخدمة هي اسمها زوجة ما اسمها خادمة، وكل شيء له معنى. فلذلك فإن فعل ذلك ولم يجدي تتساوى الرؤوس، هي هو يبقى خلاص السوء. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إذا أدب وهجر ونصح ولم ينفع إذن القضية مشتركة، تبقى خلاص يبقوا طرفي رهائن، خلاص يستويان. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. والولى والبنت إذا كان أبوها عاضلا لها تضم عليها ثيابها وتذهب للقاضي وتقول له: يا قاضي، أبي عضلني يريد وظيفتي، أو عضلني يريد أن يزوجني لابن عمه وابن عمه لا يريدني، وأنا أبقى بدون زوج وبدون أولاد، فأرجوك أنقذني من أبي. فينادي الأب يقول له: تزوج أو ننزع عنك الولاية، نجعلها لأخيك، وإذا لم يرضوا يأتي القاضي يزوجها. فلا تعضلوهن، العضل لا يجوز. من جاءكم ترضون دينه وأمانته فزوجوه كائنا من كان، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والمنزلة منصب ودين، الناس كلها من آدم وآدم من تراب. والذي يميز الناس ثلاثة، ثلاثة هي اللي تميز الناس: المال، الشجاعة، العلم والدين. الدين العلم، هذه هي الأنساب. الأنساب اللي تحسب، واحد أبوه يكون شجاع وجاء اللصوص للبلد وأبوه وقف ورد عنهم اللصوص، هذه تكون نسب ينسب. أو واحد جاءت مجاعة وأنفق على الناس كانوا يموتوا بالجوع وأنفق عليهم، هذا ينسب. أو واحد أبوه علم الناس وهداهم للطريق الصحيح. إذا النسب ثلاثة أشياء: بالمال وبالشجاعة وبالعلم والدين، هذا هو الذي ينسب. يقول لك فلان نسيب، يعني عنده أجداد عملوا فضائل ينسب إليها. أما إلا من ينسب إلى آل البيت، طبعا آل البيت هذا نسب كريم وشرف عظيم، ويجب على المسلمين أن يحترموا آل البيت. قل: لا أسألكم عليه أجرا، المودة في القربى وقرابة نبي الرحمة، وبالأخص إذا كانوا أهل تقى وأهل فضل. هذا ينبغي أن إذا قصدك أي واحد منهم يريد حاجة أن تسدها له، لأن هذه أسرة النبي صلى الله عليه وسلم لها مكانة عظيمة. حتى العرب إذا استقاموا، لكن خلاص: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال عمر: الآن ضاع النسب، الآن ضاع النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. أبو لهب سيصلى نارا لا ترهب، ما يسوى بصلة بالكفر سلمان الفارسي منا آل البيت. فلذلك لما جاء الإسلام رفع عن المسلمين كل خسيسة، وأصبح كل واحد وتقاه وفضله وعمله. والذي يمايز المسلمين هو التقى، التقى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التمايز بالتقى. ولا ومن أعطاه الله علما وتقى لا يلحق الشرف الكامل والفضيلة الكاملة والعز الكامل، علم مزموم بالورع. ولذلك ينبغي أن نتعلم وأن نتعود الورع، لا نغتاب، لا ننمم، لا نشتغل فيما لا ينفعنا، تكون مجالسنا خالية من الشبه والمعاصي، هذا هو الفضل والنبل. نعم. إذن وأويا بشر أحد هؤلاء الكفار بالأنثى في الجاهلية ظل وجهه مسودا، لأن الإنسان إذا تألم يتجمع الدم في الوجه، وبعد شيء يسبب له سواد، نرجو الله العافية. وهو كظيم ممتلئ هما وغما وألما، أيوه، بسبب ما ضرب للرحمن مثلا ونسبه إلى الله تعالى عياذا بالله. ظل وجهه مسودا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل كظيم وغضبان ومنزعج يتوارى. ثم قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. كيف نسوي بين المرأة والرجل؟ والله يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة جمالها أنها إذا أرادت تتكلم لا تبين، وجمالها أن إذا أرادت تقوم فإذا هي لينة، وجمالها أن إذا تحركت فإذا هي ضعيفة، هذا جمال المرأة. أما المرأة إذا كانت قوية إذا رأها الرجال يهربون منها وتكون بلا زوج. إذا كانت المرأة ملاكمة هل يتزوجها أحد؟ ما يمكن. ولذلك الليونة والنعومة واللين والنضارة هذا جمال في المرأة، وهذا في الرجل عيب. الرجل جمال الخشونة والقوة وكثرة الشعر هكذا. لذلك تجد في أقطار العالم المرأة يحطونها في شفايفها أشياء، وعلى عيونها وفي آذانها وفي رقبتها وفي أيديها في كل بلد. طيب ليش يسووا هذا للمرأة ولا يسووه للرجل؟ طيب في جميع أنحاء العالم المرأة في اليابان يحطونها، وفي كندا وفي جنوب أفريقيا وفي شبه جزيرة اسكندنافيا كل النساء يحطوا لهم الأصباغ ويحطوا لهم الأشياء وهذه الأشياء، والرجل ما يفعل له. طيب هذا ظلم متفق عليه، ليش ما يسوي هذا للرجل ولا يعمل هذا من الرجال إلا رجل مريض؟ الرجل السوي ما يعمل هذا. إذن الله قال وليس الذكر كالأنثى. وكيف نسوي بين الرجل والمرأة؟ والرجل خلق لمهمة والمرأة خلقت لمهمة، فإذا سوينا بينهم ضيعنا مصالح الأمة ومصالح الإنسانية. لذلك المرأة ينبغي أن تشتغل فيما تحسن، والرجل ينبغي أن يشتغل فيما يحسن. إذا قلنا للمرأة مثل الرجل تخرج، طيب إذا خرجت من يأتينا بالأولاد وبالبنات؟ من يأتينا بمصنع الإنتاج إذا خرجت المرأة وخرج الرجل؟ والمرأة أيام الحمل أي حركة تسقط الحمل وأي ضربة تقتل الجنين. والمرأة من طبيعتها تأتيها العادة التي تخصب للإنجاب، وقتها عليها خطر عليها الحركة قوية وخطر عليها. فالمرأة تستعمل فيما تحسن والرجل يستعمل فيما يحسن. الآن بعض الدول أصبحت تطالب النساء بالبقاء في البيوت لإنتاج، لأن تأتينا كل سنة أو كل سنتين بولد أو بنت، هذا أحسن ما تقوم به المرأة. لذلك لماذا الله لم يجب عليها شيء؟ لأن هي تقوم بمهمة، هي مصنع الأمة، فينبغي أن يحافظ عليه حتى ينتج لنا. الآن بعض الدول المتطورة لولا أنها تستجلب البشر وتستجلب السكان من برا لفنت، لأن المرأة مثل الرجل تخرج ما فيه إنجاب. إذا كانت المرأة تقود الطائرة وتسوق الحمالية وتحمل على ظهرها وتشتغل بالكمبريشن، كيف تنجب وهي تفعل هذا؟ أي حمل يسقط بعد يومين. فبعد 50 سنة بلد كان 100 مليون يبقى 5 ملايين يفناوا. إذن الآن هم يحاولوا أن يحددوا نسل الآخرين، وهم أي امرأة تلد عندهم يعطوها كم؟ من 10,000 إلى 5,000. أي امرأة تلد عندهم 10,000 هدية للمرأة. وإذا كان واحد عنده 5 أولاد ما يحتاج يشتغل، يعطوه خادمة ويعطوه رواتب ويقولوا له استرح ربي أو الأولاد. ونحن الواحد يقول لك أنا أخاف إذا كثر الأولاد ماذا؟ نجوع. الله قال وما من دابة في الأرض هذا يخشى على صاحبه. وبعدين إذا كثر الأولاد يكثر الخير ويكثر الرزق، وإذا مات بعضهم أجر لا يعلمه إلا الله، وإذا حي يكون له قرة عين. ما في الدنيا شيء مثل الأولاد. قال العلماء الولد ليس من الدنيا. قالوا من ماذا؟ قالوا محبة الولد في القلب مثل نعيم الجنة. ما يقع في قلب الوالدين لولدهم ذلك الذي في القلب يشبه نعيم الجنة، هذا التعلق وهذه المحبة. لذلك ينبغي أن تشتغل النساء فيما تحسن والرجال فيما تحسن، وأن المرأة تخرج من البيت للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. إذا كان أهلها فقراء، إذا كانت عندهم أقرباء محتاجين. أما إذا كانت ما هي محتاجة تجلس في بيتها وتدير بيتها وتربي أولادها وتعالج المريض وتستقبل الضيف. بيوت المسلمين ما هي مثل بيوت الكفار. المسلمون يأتوهم الضيوف، يأتوهم المحتاجين، يأتوهم المحتاجون، يأتوهم الضيوف، يأتوهم المريض، يعالج المريض. بيوت المسلمين ما هي مثل بيوت الكفار، يقري الضيف ويعالج والمريض والمحتاج. فبيت المسلم هذا يعني ينتج للمسلمين. أما المرأة تشتغل والرجل يشتغل، طيب وبعدين ما كل شيء الفلوس، طيب إذا زادت الفلوس ماذا نفعل؟ لذلك الدنيا ما لها نهاية، منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب الدنيا. طالب العلم لا يشبع، كل ما درس كل ما جاع وأراد العلم حتى يموت، وكل ما زاد علمه ظهر له جهله واحتاج إلى أن يقرأ. وكذلك صاحب الدنيا عنده مليون يريد مليون، عنده 100 مليون يريد بليون، عنده بليون يريد تريليون، ما له نهاية. بنى عمارة وانتهت أجرت تبنى عمارة أخرى، جاءت الباخرة ترسل مرة، ما له نهاية هذا. ولذلك الغناء عن الشيء إلى به. أما الذي يرزقه الله المال الحلال ويسلطه على الخير هذا لا يسبق. من رزقه الله مالا حلالا وأكرمه بالبذل للفقراء وللمحتاجين هذا يوم القيامة لا يرى، يكون منازله عظيمة. لكن صعوبة المال الحلال وصعوبة البذل في في في عقبات، عقبات قوية ما يتجنبها إلا مثل إيش؟ أبي بكر، ويتجنبها الأتقى. فك عرقبة، وما أدراك فك رقبة، فك إيش؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. البذل، البذل المال الكثير الذي تحبه أن يعطي شحيحا حريصا يرجى يطلب الحياة ويخاف الفقر، هذا هو اللي الهدية فيه ممتازة والصدقة فيه. أما الواحد إذا كان ما خلاص يقول لفلان ما يصلح. ولذلك يا أحبتي نحن عندنا ما ينقذ البشرية، هذه الأمة المسلمة عندها صلاح سكان الأرض، فينبغي أن نتعاون على أن نقوم ببرامج لإنقاذ سكان الأرض من النار، نقوم ببرامج لإنقاذ سكان الأرض من النار. وربنا لا يكلفنا إلا ما نستطيع، نعرف الطيبين ونتعاون، نعرف الطيبين لأن الله قال كونوا مع الصادقين، ونتعاون لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. إذن يقول أو من ينشأ في الحلية، يعني من صغره وهو يجمل ويزين ويحطر الأشياء، أو ينشأ في الحلية، ينشأ وينشأ كلهم قراءة سبعية، أو ينشأ فيها، من صغره ينشأ أو ينشئه أهله فيها، هو من طبعها. ولذلك تجد البنت الصغيرة دائما تأخذ حاجة وتجعلها بنية عندها، عندها 3 سنوات 4 سنوات تشوفها تأخذ البنت دائما شايلة معها بنت، ينشأ في هذا، وشايلة معها أشياء وتأخذ أشياء لها. الولد ما تشوفه يحط عنده بنت، ما يقول عنده ولد أو بنت، لا يروح يضارب في الشارع أو يلعب في الحلية، وهو في الخصام غير مبين. وجمال المرأة أنها إذا أرادت تتكلم لا تبين، هذا من جمال النساء وإناث. ولذلك فيه نساء فاضلات صالحات تقيات، وفي الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رضي الله عنهم جميعا. في نساء يكن عاقلات ويكن يعني عندهن علم ودين، وعائشة كانت علامة واستدركت على الصحابة استدراكات ألفها الإمام الزركشي والكتاب مطبوع، ما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنها. وكان يأتوها الصحابة وتعلمهم. نعم، رضي الله عنها وكريمة، لها رواية في البخاري، ورابعة العدوية. وفي كل زمن يجدنا صالحات عالمات، لكن الله قال وليس الذكر كالأنثى، وقال وللرجال عليهن درجة، وقال جل وعلا أيضا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والمرأة تملك وتبيع وتسافر مع محرم، ويمكن تعمل تجارة وتعطي من مالها وتشارك في الإصلاح وتدير أعمالها، ولكنها لا تتولى نكاح ولا نكاح مولياتها. المرأة لا تتولى نكاح نفسها ولا نكاح ولياتها، وإنما يتولاها الرجال، هكذا قالوا. ولا تكون لها الإمامة، لأن الإمامة للرجال، والله أخذ منها قليل وعوضها عنه. وفي المسلمون إذا شرع الله أمرا يقول سمعا وطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة، أن تكون لهم الخيارة، يقول سمعا وطاعة، هذا هو المسلم. أما الاعتراض على الله فعين العطب والهلاك. نعم، وهو في الخصام غير مبين، إذا أرادت أن تخاصم لا تبين، تحاول أن تأتي بحجة لها فتكون الحجة عليها. لكن عائشة رضي الله عنها لما قالت يا أبي أجب عني رسول الله، قالت ما لا أقول، قالت لأمي أجيب يا رسول الله، قالت ما لا أقول، قالت والله ما لي ولكم إلا كصاحب يوسف، ونسيت اسم يعقوب، إن صدقتكم صدقتكم، كذبتموني، وإن كذبتكم صدقتموني، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كان كلاما موجزا بليغا. ولذلك لما نزل الوحي واستنار وجهه صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة أبشري فقد تفضل، أبشري فقد برأك الله، فأنزل الله أولئك مبرؤون، قالت لها أمها قومي فأحمد يا رسول الله، قالت والله لا أحمد إلا الله الذي برأني، كانت جريئة، والله لا أحمد إلا الله رضي الله عنها. هذا خطر الحقيقة. أيوة، فمن النساء من يكن على فضل ودين وعلم، ولكن القوام للرجال، الرجال قوامون. نعم، هذا أمر، وينبغي لكل ولي أن يكرم موليته وأن لا يعضلها وأن لا يأخذ ميراثها. ما يجوز بعض الناس إذا مات الأب يأخذ ميراث أخواته أو بنات أخوانه، ما يجوز، المرأة أعطيها حقها يا أخي، وينبغي أن يعطى لها مهرها، المهر تملكه هي لها، فلا يأكل أخوانها وأهلها مهرها إلا إذا أعطتهم إياه. وإذا كانت في سن الزواج الوظيفة لا تسوى شيء مع الزوج ومع الأولاد، الذي يحرم موليته من زوج لأجل المال والله مخطئ، هذا خطأ، لا يقدر الزوج بقدر. والمرأة إذا أرادت أن تدرس أحيانا يتعداها الركب فتبقى عانس، الذين في سنها تزوجوا عنها، والذي أصغر منها لا يريد أن يتزوج امرأة أكبر منه، ولذلك تكون دائما زوجة ثانية التي تشتغل بالدراسة وتقول حتى ندرس، في الغالب تكون زوجة ثانية أو ثالثة، لأن من في سنها تزوج، والذي أصغر منها لا يريدها، فتبقى مسكينة بدون زوج. والمرأة إذا لم يكن لها أولاد ولا زوج تبقى في ضيعة. فلذلك فليتق الله الأولياء في ملياتهم، فلا يعضلوهن ولا يحاول أن يمنعها من الزواج ليأخذ مالها، هذا عيب وهذا إثم عظيم. حتى واحدة لما أراد أبوها أن يموت عوذا بالله قالت له نرجو الله أن لا يدخلك الجنة وأن يمنعك منها كما منعتني من الزواج. شوفوا بنت تقول هذا لأبيها، قلبها مليء من الألم، أعوذ بالله، كيف واحدة تقول هذا لأبيها؟ لكن بلغ الأمر ألم لا يعلمه إلا الله، هذا لا ينبغي. وينبغي أن نتعاون على الخير والبر، وليس عيبا على الولي إذا كانت له موليات ويعرف من أهل الفضل والدين أن يعرض عليهم، ما هو عيب، لكن بينه وبينه كما قال عمر لعثمان، قال له أزوجك حفصة، قال له عثمان لا حاجة لي فيها، قال لي أبي بكر أزوجك حفصة، فسكت أبو بكر، فغضب عمر، كيف نعرض عليك بنتي ولا تشاوبني؟ فلما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها قال له يا عمر أنت عرضت علي حفصة، ولكن سمعت النبي يذكرها ولا أحب أن أفشي سر رسول الله. قال والله كنت أنا كنت زعلان منك، كنت غضبان. فكون أن الواحد يعرض مولياته على أهل الفضل هذا من الفضل، أيوة، ولا يضر، والحلال مطلوب. ولكن الذي لا ينبغي أن الإنسان يزوج موليته لغير الكفؤ لأجل المال. واحد لا يصلي، ولد عمها لا يصلي، لا يزوج. واحد يتواهر بالفسوق، لا تزوج إلا تقي. ولا عبد مؤمن خير ولو أعجبكم، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم. ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركين الآية حتى يؤمنوا، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن، الذين هم عباد الرحمن، قراءتان سبعيتان إناثا، وكلهم يشهد له قرآن. الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألهموا التسبيح كما ألهمنا نحن النفس. جند لا يعلم علمهم إلا الله ويتشكلون. ولا تحكم عليهم الصورة، وأمرهم عجيب، وفيهم مقربون جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل. نعم، هؤلاء الملائكة عباد الله المكرمون الذين وكلهم على الخلق يحرسونه ويطلعون بخبر الأرض ويأتون ويسيرون هذه الأمور ونحن لا نراهم. جعلوهم إيش؟ إناث. ثم رد الله عليهم بطريقة مقنعة مسكتة. أشهدوا خلقهم؟ أي ما الدليل الذي به حكموا على الملائكة أنهم إناث؟ قالوا سمعنا آباءنا يذكرون ذلك. وهذا باب من الضلال مفتوح إلى الآن. الواحد يقول لك أبي قال، جدي قال، عندنا. الدين ما هو جدي أو أبي أو عندنا، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم؟ نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه. حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. العلم قال الله قال رسول، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. واحد يقول لك قال أبي، قال شيخي، عندنا في المذهب. الأئمة الأربعة ثبت عنهم بأسانيد صحيحة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكون الإنسان جاهل وعلم قليل لا يمنع أن تكون عنده جزئيات صح، وكون أن الإنسان عالم كبير لا يمنع من أن تكون عنده جزئيات خطأ. فيبقى هذا جاهل عنده جزئيات صح، وهذا عالم عنده جزئيات خطأ، ولا شيء في هذا. إذن العالم قد يخطئ والجاهل قد يصيب. حتى قال له حديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب، وهو كذوب مبتدأ وخبر جملة حالية، أي صدقك في حال كذبه اتصافه بالكذب. فالحق يقبل ممن قاله والباطل يرفض ممن قاله. هذا هو الدين، هذا هو الحق. أما نقول قال مشايخنا وقالوا، لا الشيخ إذا قال الحق نقبله، إذا قال الخطأ نترحم عليه ونرده. لكن لا نرد قول الشيخ بالهوى، لكن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يحتاج إلى تأمل وإلى توفيق وإلى مكابدة، لأن الإنسان إذا تعود على شيء وتمرن عليه من الصعب زواله عنه. ولذلك إذا نمى الإنسان على الخطأ لا يمكن يقبل الحق إلا إذا رزقه الله الهداية. قوم لوط قالوا للوط خرجوا على لوط من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهر. بالله عليكم التطهر مدعاة للإخراج أو الإكرام، ناس يتطهرون المفروض تعطى لهم الجوائز ويحترموا. قريش قالوا للنبي الرحمة أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء العجاب تعدد الآلهة، لأنه يستحيل عقلا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. فإذا تعود الإنسان على الخطأ من الصعب زوال الخطأ. فذلك عبد الله يوطن نفسه على أنه يقبل الحق ممن قاله، ويوطن نفسه على أنه يرفض الباطل ممن قاله. شيخي قال خطأ نقول ونعم بشيخي، لكن هذا القول مرجوح، هذا نتعود عليه، هذا هو العلم وهو الحق. ولذلك مالك في مسائل ردها عليه أصحابه، أبو حنيفة، محمد بن الحسن وأبو يوسف كم ردوا من أقواله، الإمام أحمد، صالح وعبد الله، الشافعي البويطي وغيره، كل واحد من الأئمة تجد أن أتباعه يردون عليه بعض المسائل، لأن الإنسان إذا تكلم كثير الخطأ. كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ونرفق بالمخالف، ونعلم أن كثيرا من مسائل الخلاف يتحملها الدليل، كثير من مسائل الخلاف سائغة ويتحملها الدليل. فإذا كان المسألة المختلف فيها كل قول فيها يتحمله الدليل لا نضيق واسع. والجنة بوابها كم؟ 8، أنت تدخل من باب وهذا يدخل من باب وهذا يدخل من باب وهذا يدخل من بابين، واللي يدخل من الأبواب 8 كأبي بكر، أبوابها 8، فلا تضيق واسع. قال رميت قبل أن نحلق، قال حلقت قبل أن نرمي، قال فعلت طفت قبل أن نحلق، أفعل ولا حرج، أفعل ولا حرج، أفعل ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أخر إلا قال فعل ولا حرج. لا نضيق واسع، لكن ما ذكر له أن أحدا رمى أيام التشريق قبل الظهر، ما هو زي فعل ولا حرج. وإن احتاج وقد فصل لكم ما حرم عليكم، إذا اضطررت أبواب الأمام مفتحة. ديننا دين جميل، لكن نفرق بين الاضطرار وبين غير الاضطرار. فالاضطرار له أحكام وغير الاضطرار له أحكام، لذلك نفرق، ونفرق بين المسائل التي الاختلاف فيها سائر. بعض المسائل الاختلاف فيها سائر، الذي بيده عقدة النكاح الولي والزوج، ثلاثة قروء، القروء الأطهار والحيض، النكاح العقد والوطء. من قال النكاح الوطء لا غبار، ومن قال النكاح العقد لا غبار عليه، كل من القولين صحيح وكل مستفيض في اللغة العربية. إذن لا نضيق واسعا، ولا ننكر على من لم نعلم أدلته. إذا سمعنا أحدا يقول ما لا نعرفه أو ما ننكره، أول ما نقول لهذا الشخص يا أخانا ما دليلك على ما تقول، قلت هذا القول أين الدليل عليه؟ إذا أتاك بحديث صحيح أو بآية أو بإجماع نقبل، إذا أتاك بحديث موضوع أو آية منسوخة أو أتاك برأي مقابل لنص نقول له لا يا أخي تعال معي أنا عندي حديث وعندي دليل صحيح، تعال معي واترك ما عندك. إذن أما نسمع شيء لا نعرفه وننكره، لا، هذا ينبغي أن نوطد أنفسنا عليه.